انظروا الى جانب واحد ايمان بالايمان بالله سبحانه وتعالى من فروع الركن الثالث من اركان الايمان وهو الايمان بالقدر. كثير من المسلمين لا يدركون نعمه ولا قيمه الايمان بالقدر، مع اننا ولله الحمد تقع المصائب ولا بد منها في هذه الحالة، إن لا بد أن تقع المصائب. فتجد كثير من المسلمين حتى الذين في تمسكهم بعض يقول هذا قدر الله والحمد لله. فنجد لله الحمد أن كثير من المسلمين وجد كثيرا منهم لا يقنطون ولا يجزعون. هذه النعمة نحن لا ندركها، نقول قدر الله ثم نمشي، لكن لو عرفنا أن من أعظم أسباب التفكك الغرق والتمزق النفسي والانتحار الذي اصبح يعد بالالاف، من اعظم ذلك عدم الايمان بالقدر. لو ان الانسان يؤمن بالقدر، يؤمن بانه كما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، لكان اذا فشل في تجارته او فشل حزبه في الانتخابات او فشل في دراسته أو فشل في الحب كما يقولون أو فشل في أي مجال، يقول يمكن يكون الخير والبديل، لكن لا، فشل انتحر، انتهى الأمر خلاص. لا، ليس هناك بديل، لأن هذا الشاب يعيش في ألم، يعيش في ضنك، يعيش في مأساة رهيبة. أذكر أنني قرأت لأحد العلماء الكبار متخصص في الدراسات الاجتماعية من أكبر العلماء في ذلك في أمريكا، كتاب له مترجم، هو كتب العنوان كتابه المجتمع العاري أو المجتمع الأمريكي عاريا، يعني المكسور، وكان يتقدم بذلك الكلام لينصح أمته ولينصح بني جنسه وملته. يقول إنني أتعجب أننا نتنافس ونصادق في إرسال الناس، في إرسال أفراد منا إلى الكواكب الأخرى في الفضاء، والفرد الواحد منا لا يستطيع أن يخرج للتنزه في الحديقة المجاورة لمنزله ليلا. سبحان الله، هذا ما قال واحد مسلم ولا قال أبدا ولا قال، هو من باب السماسة يقدم لأمته الحل، يقول كيف هذا؟ يريد أن يرسل الإنسان للفضاء، نعم حققنا ذلك، لكن ما نقدر نخرج من بيته إلى الحديقة المجاورة في الليل لأن العصابات تخطفه. سبحان الله، لماذا يا اخوان؟ لماذا؟ لانه من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا.